ومن عبد عمر بن إبراهيم البصري وكذا وفي وقال ابن عدي له وعقد هذا تقاصر من أثمن فيه وهو راوي حديث عن العباس بن عبد المطلب في وقت المغرب وقد استنكره الإمام أحمد وسبق الكلام عليه في كتاب صلاة المستوفى ومنهم يزيد بن إبراهيم الأشعري البصري ثقة متفق على حديثه قال ابن عدي أحاديثه مستقيمة إنما أنكار أنكرت عليه أحاديث رواها عقد هذا عن أنس وذكر عن علي بن المديني وذكر عن علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد بن سعيد يقول سيزيد بن ابراهيم عن قتاده ليس بذلك ومنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن عبد الله قال ابن علي هو ذكر في ابن جريج خاصه يعني انه في بيته ليس بذلك وقطع اربع وقطع ومن شرط سليمان ومن المظلوم ذكر الحافظ رجل رحمه تعالى عده كفار الضعف في طبقه دون طبقه قد تقدم الحديث عن هؤلاء مرارا وكرر القول لأن حفظ ذلك من الأهمية بمكان وأنه لا يمكن للرجل أن يكون عالما بعلم العلل ويكون متأهلا لعلم التصحيح والتضعيف حتى يتقن ذلك ويضبطه وإذا خل بذلك فإنه لا يمكن يصل إلى النتائج الصحيحة فإن الثقة لا يلزم منه يكون ثقة في كل الرجال وقد يكون ثقة في كل الرجال ما عدا رجلا والثقة قد يكون ثقة في بلد دون بلد لكي سينظر ظواهر الإسناد يضاهي صحع ظواهر الإسناد فإنه يجني على السنة كحديث مثلا أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير أن يمس ماء ظاهر إسناد الصحة ومن ثم تواطأ المتأخرون على تصحيحه صححه ابن عبد البر صححه البيهقي صححه ابن حزم في المحلى ويكاد يتفق المتأخرون المعاصرون على صحته أيضا وهو خبر منكر اتفاق الحفاظ ولم يصححه إمام معتبر قوله في التصحيح والتضعيف إنما صححه متأخرون لما ذكرنا أما الأوائل كيحيى وأحمد وعلي والبخاري ومسلم والنسائي ترمذي أبي داود والدارقطني فاتفقوا على ضعف هذا الخبر والقول قوله قد غلط فيه أبو إسحاق السبيعي وهذا يحيطك علما بأن علوم المتأخرين لا يمكن مقارنتهم بقوارض علوم المتقدمين وأن من لم يكن على منهج المتقدمين بالتصحيح والتضعيف فلا يعتمد عليه في سبيل الله لأن صح على أخبار المنكرة ومن ثم ترى معظم الحديث عند المتأخرين مصححة بالشواهد وطرق ونحو ذلك وأوصل الحديث الآن إلى 50,000 حديث طرق متابعات وشواهد بينما الحديث الصحيح لا يمكن تتجاوز 10,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجاوز 50,000 فبنت لماذا يصلون ايضا صحيح الاخبار منكر المتابعات طرق الثواب زيادات والارقام والغرائب واحد المتاخرين بينما الاوائل يعني يقولون للمتاخر ما يقولون حديثا اذا تاخر وماذا في الوصول انكروا حديث جعلوا هذا علامه على طرح حديثه فمن ذلك حديث ايضا معمر عن ثابت البناني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر عنك صائمون وأكل طعامكم الأمرار وصلت عليكم الملائكة أظن سزيد زيادة يقول ذكرك الله بمن عنده ولا أصل لهذه الزيادة هذا الخبر ظاهر إسناد الصحة هذا الخبر ظاهر إسناد الصحة ثقة عن ثقة عن ثقة والذين ينظرون إلى ظواهر الأثرية يصححون ولذلك يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه هذا الخبر يكاد يتفق المداخرون على تصحيحه وهو خبر ضعيف مع ما ثقة رجال الجماعة هذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال أنه رواه عن ثابت البناني وثابت البناني ثقة لا نزاع في إمامته ولكن معمر إذا روى عن أهل العراق وخاصة البصريين منهم وثابت بصري أتى بالمنكرات وأتى بالعجائب فهذا خبر منكر ولا يصح، وليس له طريق ثابت. قد ضعفه علي بن مدين وغيره من الكفار. ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إلبس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة. رجال الإسناد كلهم ثقات حفاظ، كلهم رجال الجماعة. عبد الرزاق ثقة ثبت من رجال الستة، معمر ثقة ثبت من رجال الجماعة، الزهري هو أحد الأئمة تدور عليه من الأسانيد ومن أكابر علماء المسلمين، سالم هو ابن عبد الله بن عمر إمام ثقة ثبت، ابن عمر الصحابي المشهور الذي يمر ظاهر الأسانيد ثقة عن ثقة ثقة عن ثقة، رجال الثقات وإسناد الصحيح، ولا عمل متأخرين. هكذا يصححون الأخبار وهكذا يحكمون على الأحاديث، وهذا خبر منكر باتفاق الحفاظ، وهذا خبر منكر باتفاق الحفاظ، وهذا غلط. الحديث فيه غلط في نكارة. وأحيانا أيضا يتفرد بالخبر صدق ولا يقبل خبره لأنه قد تفرد بأصل. الصدوق إذا تفرد بأصل يتوقف في حديثه، لأن أين الثقات عن هذا الخبر؟ فمن ذلك يقول للمحدث شيوخ كثيرون كالزهري مثلا، أصحابه جمع غفير، لكن رؤوس الحفاظ من أصحاب الزهري هم معمر بن ماجد ويونس بن يزيد وابن عيينة ومالك وشعيب وعقيل بن خالد. إذا أتى بلفظ ابن إسحاق عن الزهري ولا روى هذه اللفظة أو الحفاظ، نعلم أن هذه اللفظة غير محفوظة. من ذلك حديث معمر عن الزهري في صلح الحديبية وفي البخاري. أتى ابن إسحاق فروى خبر عن الزهري وذكر في وضع الحرب 10 سنين. هذا في وضع الحرب 10 سنين، هذه اللفظة غير صحيحة، لأن أصحاب الزهري ما ذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها ابن إسحاق. أحيانا أيضا حتى الثقة كمعمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مصاعدة. لفظة مصاعدة منكرة، يعبر عنها بالشذوذ، شاذة، مع أن الذي زادها ثقة الإمام وهو معمر، ولكنه تفرد بهذه اللفظة عن أصحابه. فأصحاب الزهري الحفاظ الكبار لم يذكر هذه الزيادة مصاعدة، ومن ثم أعرض البخاري رحمه الله عن هذه الزيادة عمدا. من ذلك أيضا محمد بن عوف ثقة، روى عن علي بن عياش ثقة، عن شعيب بن أبي حمزة ثقة، عن ابن منكدر ثقة، عن جابر بن عبد الله صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب أهل الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد منكرة، زادها محمد بن عوف عن علي بن عياش، والخبر في البخاري عن علي بن عياش بدوننا، ورواه أحمد في مسنده عن علي بن عياش بدوننا، ورواه علي بن المديني عن علي بن عياش بدوننا، وقد رواه أكثر من 10 من الحفاظ عن علي بن عياش بدوننا. وكل واحد من هؤلاء أحفظ من 1000 بمثل محمد بن عوف. أحيانا الثقة أيضا يغلط كشعيب بن حمزة، روى عن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. احتج بهذا الحديث من يقول بأن أكل لحم جزور لا ينقض الوضوء، وهذا في نظر، فإن هذا الخبر غلط. وإن كان رجاله حفاظ، إن كان رجاله حفاظا، لأن شعيب بن أبي حمزة اختصر الحديث فغلط فيه، قد رواه الحفاظ بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كاتب شهاب ولم يتوضأ، فاختصر وقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء بمسة النار، فغلط في الاختصار وأتى على هذا الوجه المغلوط، كما بين ذلك أبو داود في سننه، وأبو حاتم في العلل، وابن حبان في صحيحه. فهذا خبر غلط، إذا الثقة قد يغلط، إذا الاعتماد على ظواهر الأثرين، هذه الأمثلة كلها منوعة لأحكام متنوعة على أن الاعتماد على ظواهر الأثرين، وأن من اعتمد في التصحيح والتضعيف على ظواهر الأثرين فقد جنى على السنة، وأنه لا بد من النظر في كتب أئمة الجرح والتعديل والنظر في كتب العلل. وأبصر الكتب في العلل هي كتاب العلل للإمام أحمد رحمه الله، كتاب العلل لعلي بن المديني، كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم في روايته عن أبي وعن أبي زرعة، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، كتاب العلل للإمام عبد الرحمن. ومنهم شاول سليمان الطفلون قال عبيد بحديثه عن غير واحد عن غير ابن جريج وهم، ثم خرج له حديثا من حديثه عن الدوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره مرفوعا من حج البيت او اعتمر فلم يقصد ولم يقصد كان كما ولدته امه. نعم، لفظه او اعتمر لفظه منكره، لفظ محفوظ من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعض الناس يزيد في الحديث زيادة يقول رجع من ذنوبه، هذه اللفظة ليست في الصحيحين ولا في أحد، هذه اللفظة ليست في الصحيحين ولا في أحد. نعم رويت لكنها شاذة والمعنى صحيح، لكن نحن متعبدون أيضا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما قاله وما رضى به وما لم ينطق به. لفظ الحديث من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته، رجع من ذنوبه ليست في الصحيحين ولا في أحد. من زيادة من حج أو اعتمر هذه الزيادة منكرة. نعم. قال ورواه الناس عن الثوري وغيره عن المنصور عن أبي هادم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب. ومنهم رقاب وقاب بن عمر. قال منهم رقاب.